السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإذا كان المحرك فاعلا علميا لعلمه دخلا في فعله أو دخلا في فعله كالنفوس الحيوانية والإنسانية، كانت الحركة بما لها من الغاية التي هو التمام مرادة لها. كان الكلام في أنه هل أن لكل فعل يصدر من الفاعل هل توجد غاية أو لا توجد غاية؟ بينا بنحو الإجمال أن كل فعل يصدر من الفاعل له غاية، سواء كان ذلك الفعل فعلا حركيا، كان الفعل حركة أم لم يكن حركة، وسواء كانت تلك الحركة عرضية أو جوهرية، وسواء كانت تلك الحركة العرضية إرادية أو طبيعية. هذا بنحو الإجمال. تفصيله السيد العلامة دخل في بيان التفصيل، وبينا بالأمس بأنه إذا كان الفعل فعلا حركيا يعني كان الفعل حركة، يعني كان الفعل إيجادا للتحريك، إذا كان الفعل حركة وكان عرضيا وكانت الحركة طبيعية بينا. أما إذا كان الفعل حركة وكان الفعل أو الحركة عرضية ولكن كانت إرادية، فهنا قلنا بأنه منتهى الفعل هو غاية الفعل، ولكن قد يكون غاية الفاعل أيضا متطابقا مع غاية الفعل، وقد تكون غاية الفاعل وراء هذه الغاية الموجودة للفعل. وهذا ما تقدم بيانه في بداية الحكمة، بأنه نحن عندما نقول أن لكل فعل غاية، وغاية الفعل إذا كان حركة هو فعلية تلك الحركة يعني المنتهى إليه الحركة، هذا لا يكون، لا يشترط بالضرورة أن يكون غاية الفاعل أيضا، بل قد يكون هي الغاية المتوسطة يعني الكون في السوء، ولكن غايته النهائية الفاعل هي ماذا؟ هي البيع والشراء، هي لقاء الصديق، كما أنه جنابكم عندما تخرجون من البيت غاية الفعل وهي الحركة التي تؤدونها، هذه الحركة المكانية، غاية هذه الحركة والفعل هو الكون في هذا المكان في هذا الصالون، ولكنه غاية الفاعل أيضا هي الكون في هذا المكان، أو غاية الفاعل وراء الكون في هذا المكان. من الواضح أن غاية الفاعل ليست هي الكون في هذا المكان، بل هي الدراسة، هي التعليم والتعلم ونحو ذلك. إذا لا يشترط، ليس بالضرورة غاية الفعل يكون غاية الفاعل، بل قد يتطابقان وقد يختلفان. طبعا هذا في النظر البدوي، كلنا نتكلم على المشهور، أما ما هو التحقيق في المسألة بيانه سيأتي بعد ذلك. فلهذا قال: وإذا كان المحرك فاعلا علميا لعلمه دخل في فعله كالنفوس الحيوانية، بعد غير التعبير من الطبيعة إلى النفوس، لماذا؟ لأننا قلنا أن الفاعل إذا للحركة إذا كان فاعلا علميا فتلك الطبيعة تسمى نفسا، كالنفوس الحيوانية والإنسانية، كانت الحركة وهي الفعل بما لها أي للحركة من الغاية. خب الغاية ما هي؟ تعريف الغاية التي هي التمام. حتى هذا الضمير كما قلنا مرارا يمكن إرجاعه إلى الحركة ويمكن إرجاعه إلى الخبر وهو التمام، التي هو التمام، لأن الغاية قلنا هو ماذا؟ هو تمام ذلك الوجود الناقص الذي خرج من القوة إلى الفعل. هذه التي هو التمام، هذه جملة معترضة تعريف الغاية. الجملة ما كيف تكون؟ تكون هكذا: كانت الحركة بما لها من الغاية مرادة للفاعل. هذه الحركة بما لها من الغاية المترتبة عليها هي مرادة للفاعل، ولكن هل هي هذه الغاية للحركة هي المقصودة بالذات، أو قد تكون أيضا هي واسطة لشيء آخر؟ هسه قد تكون هي المقصودة بالذات، وقد تكون واسطة لشيء آخر لغرض آخر يترتب عليها. ولكن نحن عندما نأتي ونحلل الحركة والغاية نجد في دائرة ومحوطة الغاية والحركة، يعني الغاية للحركة، نجد أن الحركة مقصودة بالتبع والغاية مقصودة بالذات. هذه بالذات ليس بنحو حقيقي وإنما بنحو إضافي، يعني بالإضافة إلى الحركة هي مقصودة بالذات، أما بالإضافة إلى الغاية والذي يريده الفاعل قد تكون أيضا مقصودة ماذا؟ بالتبع، مقصودة بالعراض، ليست مقصودة لنفسها. الكون في السوق ليس مقصودا لنفسه، وإنما المقصود لنفسه هو ماذا؟ لقاء الصديق، التعلم منه، تعليمه ونحو ذلك. ولكن لماذا تريد الكون في السوق؟ تريد الكون في السوق لأنه مقدمة للقاء الصديق. فلو كان بإمكانك أن تلقى الصديق بلا أن تكون في السوق لما أنجزت هذه المقدمة. فلهذا تعبيره لكن الغاية هي المراد لنفسها لا يتبادر إلى ذهنكم هي المقصود الحقيقي للفاعل، لا، بالإضافة إلى الحركة هي المقصودة لنفسها. طبعا أنا إنما أبين هذه المطالب لعله في عبارات السيد العلامة مثل هذا بيان غير موجود، أنا دا أبين المطلب من مجموع ما استفدناه من كلمات الأساتذة حتى إذا ماكو إشكال على كلام السيد العلامة ماذا؟ يندفع ذلك الإشكال. لكن الغاية هي المرادة لنفسها، يعني بالنسبة إلى الفاعل، والحركة تتبعها، يعني تكون مقصودة، تكون مرادة، ولكن مقصودة بالتباع لا أنها مقصودة لأجلها لنفسها، لأنها يعني الحركة لأجل الغاية كما تقدم. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت أن الفاعل إذا كان علميا وكان فعله حركة فالمراد له ماذا؟ الحركة والغاية المترتبة عليها، ولكن الغاية مرادة بالذات والحركة ماذا؟ مرادة بالتبع. يقول: ولكن بعض الأحيان الفاعل العلمي يقول لو سألته ما هي غايتك لا يذكر غاية الفعل، لا يذكر منتهى إليه الفعل غاية للفعل، وإنما يذكر غايته منتهى إليه غاية للفعل. غايته ما هي؟ غايته ما هي؟ غاية الفاعل ما هي؟ لقاء الصديق بعدها. شو تستولي أنا هذا من أسأل وأشوف جواب واضح ماكو، يعني ما أقدر أبني عليها. أبقى هنا أنا في نصف ساعة مولانا، أبقى مولانا فقط أبين هاي الجملة يكون في علمكم. من أسأل أريد أشوف المطلب الطرح للإخوة لأنه أريد أبني عليه مطلب، فإذا ما أجد وضوح في المطلب في البناء والمبنى كله يصير بعضه بعض ما بيفائد. فمكان آخر أريد أستفيد منه. بعض الأخوة يقول لي سيدنا على ما ذكرتم وعلى المبنى اللي ذكرتم، وعلى المبنى يعني مو دليل ذلك، أنت تقول هالشيء. أنا أريد الأخوة إذا عندهم مشكلة خليهم يشكلون، لأن هذا المطلب من المطالب المرتبطة بالإلهيات، فلهذا إيش ما نقسم عندها مو مهم عندي أنا. قلنا غاية الفعل أن غاية الفعل هو منتهى إليه الفعل، فعلية تلك القوة، ولكن هذه غاية الفاعل أو ليست غاية الفاعل؟ قد تكون غاية الفاعل وقد لا تكون. ولكن بعض الأحيان لأن الفاعل يريد من الحركة ماذا؟ لقاء الصديق. هذا المتاق التي يقطعها، لماذا يقطعها؟ لقاء الصديق، فيجعل لقاء الصديق غاية الحركة، مع أن لقاء الصديق ليس غاية الحركة، لقاء الصديق غاية الفاعل للحركة. خذ، لماذا يوحد بينهما؟ لماذا يكون أن الغاية هي أن الغاية هي لقاء الصديق غاية الفعل، مع أن غاية الفعل منتهى إليه الحركة؟ يقول للاتحاد الموجود بينهما، لأنه هو أين يلقى الصديق؟ يلقى الصديق في الموضع الذي ينتهي الفعل. فحيث يوجد نحو من الاتحاد بين غاية الفاعل وغاية الفعل، يجعل غايته غاية للفعل، وهذا ليس بصحيح، لأن الصحيح غاية الفعل شيء وغاية الفاعل شيء آخر. غير أن هذه إشارة إلى هذا الاستثناء، غير أن الفاعل العلمي، يعني الفاعل الذي لعلمه دخل في إيجاد الفعل وهو الحركة، غير أن الفاعل العلمي ربما يتخيل ما يلزم الغاية أو يقارن الغاية، يلزم ماذا؟ يجعلها ماذا؟ ربما يتخيل أنها غاية للحركة، مع أنها هذا الذي يلزم أو يقارن ليس غاية للحركة، وإنما هو غاية للفاعل، لفاعل الحركة. فيأخذه، يعني سيأخذ، ذكر ضمير باعتبار ما الموصولة، يعني سيأخذ هذا اللازم أو هذا المقارن، فيأخذه منتهى إليه للحركة، يعني يجعل غاية الفاعل ماذا؟ غاية الفعل منتهى إليه الحركة. ويوجد بينهما تخيلا، نسخ عندكم يوجد، ها يوجد، هذه يوجد وش من صور معنى هذا؟ أحسنتم، هذه النسخة هي الصحيحة. فيوحد بينهما، هذه النسخ المطبوعة بأيديكم، هذه النسخ كلها غلط، جامعة مدرسين غير جامعة مدرسين، هذه النسخ غلط، باعتبار أن هذه النسخة نسخة اللي مصححها أيضا الشيخ مصباح، فالشيخ مصباح مشير إلى هذه النقطة في مجلس الدرس أيضا. ويوحد بينهما، ولكن يوحد بينهما تخيلان، لأن غاية الفعل شيء وغاية الفاعل شيء آخر، ولكن من حيث الارتباط بينهما يوحد بينهما، فيحرك نحوه كأنه يقول أن لقاء الصديق هو غاية ماذا؟ غاية الحركة، مع أن لقاء الصديق ليس هو غاية الحركة. كمن يتحرك إلى مكان ليلقى صديقه، فالمكان الذي يصل إليه، النقطة التي ينتهي إليها، هي غاية الفعل غاية الحركة، ولكن لقاء الصديق هي غاية الفاعل. قال ليلقى صديقه أو يمشي إلى مشرعة لشرب الماء، قب الوصول إلى المشرعة هو غاية الحركة، ولكن شرب الماء هي ليست غاية الحركة وإنما غاية الفاعل. وكمن يحضر السوق ليبيع ويشتري، وبينا فيما سبق أنه هذه الأمور لا يمكن أن تكون غاية الحركة. لماذا؟ لأنه قد يصل الإنسان إلى تلك النقطة ولا تتحقق هذه الأمور، يعني لا يتحقق لا شرب الماء ولا لقاء الصديق ولا البيع والشراء. ومن الواضح بأن الغاية قد تحققت قطعا، لأنها خرجت من القوة إلى الفعل، فهذا خير شاهد على أن هذه الأمور ليست هي غاية الفعل وإنما هي غاية فاعل. هنا شيخ مصباح الإخوة اللي يزون راجعون بشكل واضح المطلب مشير إليه في المنهج الجزء الثاني صفحة 112، يقول ونرى من اللازم هنا التنبيه على عدة نقاط، أن إثبات العلة الغائية لكل فعل اختياري لا يعني إلى أن يقول وهاك وكل ما يلزم وجوده في جميع، يبين بأنه قد تكون ملازمة وقد تكون مفارقة. عفوا، في صفحة 114 رقم 4 يقول ولكلمة الغاية اصطلاح آخر حيث تطلق على ما تنتهي إليه الحركة، وقد يؤدي الاشتراك اللفظي في هذه الكلمة إلى اشتباه وخالط. إذن هنا عندما نقول غاية الفعل منتهى إليه الحركة، غاية الفاعل ما هي؟ لقاء الصديق، وقد يتطابقان وقد يختلفان. طبعا هذا كله إنما يكون في الفعل إذا كان حركة، أما إذا كان الفعل ليس بحركة بعد ليس له غاية بالمعنى الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. الآن كلنا نتكلم وين؟ نتكلم في الفعل الذي هو حركة، يعني في الفعل الصادر من الفاعل وكان الفعل حركتان. تقول هذا كله فيما كان الفعل حركة، سواء كانت حركة طبيعية كالفواعل الطبيعية، وسواء كانت الحركة هذه الحركة العرضية إرادية كالفواعل العلمية. هذا التفصيل يأتي أين؟ يأتي هنا، وهو أن فاعل غرض الفاعل، غاية الفاعل شيء وغاية الفعل شيء آخر. وأما كان ينبغي أن يكون هذا كله تتم للكلام السابع، هذه وأما إذا كان يكون في أول صافر باعتبار هذا كله مرتبط بالبحث السابق. الآن نأتي إذا كان الفعل حركة ولكن لم يكن حركة عرضية بل كان حركة جوهرية بناء على إثبات الحركة في الجوهر. فهنا وأما إذا كان فعلا جوهريا، يعني كان حركة ولكن حركة جوهرية كالأنواع الجوهرية، فإن كان من الجواهر التي لها تعلق بالمادة، حتى إما متعلقة بالمادة ذاتا وفعلا كالصور المنطبعة في المادة، أو بناء على مبنى صدر المتألهين النفس في أول تكونها فإنها مادية ذاتا وفعلا على مبنى صدر المتألهين النفس تكون مجرد ذاتا فعلية مادة مادية فعلا، هذه في مرحلة متوسطة لا في أول تكونها، وإلا في أول تكونها فهي مادية ذاتا وفعلا كالنفوس أو كالصور المنطبعة في المادة. يقول فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة، إشارة إلى القسمين معا، تعلق ذاتا وفعلا، تعلق فعلا لا ذاتا، تعلق ما فسأعم من أن يكون ذاتا وفعلا أو فعلا لا ذاتا. فسيأتي إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل، وتقدم في بداية الحكمة أنها جميعا متحركة بحركة جوهرية لها وجودات سيالة، بحركة لها وجودات سيالة تنتهي هذه الوجودات السيالة إلى وجودات ثابتة، وإن إلى ربك المنتهى. خب عندما تصل إلى الرب هم بعدها تبقى تستمر تتحرك؟ لو تستقر هنا بعد تستقر، وإن الدار الآخرة لهي دار القرار تقر، وإن الشمس لتجري لمستقر لها. هاي جريان عندها الآن، ولكن هذا جريانها سيقف أو لا يقف؟ بل سيقف يوما. إذن هذه الحركات الجوهرية الإرادية، طبعا للحركات الجوهرية كلها بعد تكون حركات إرادية، وبعضها تكون أيضا غير إرادية لأنه المادة هذا مبني بعد على التصور أن كل شيء في الوجود حي مريد عالم أو ليس كذلك. المهم الحركات الجوهرية لها وجودات سيالة ممتدة تدريجية تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيالة تستقر عليها فلها تمام. إذن هذا الوجود وجود ماذا؟ ما دام في هذا العالم فهو وجود ناقص. متى تصل إلى تمامها؟ إذا وصلت إلى غايتها. وهذا في كل حركة من كذلك، فإن الحركة هي خروج من النقص إلى الكمال، من النقص إلى الكمال، من الفقدان إلى الوجدان. هذه الوجودات أيضا هي مستمرة إلى أن تصل إلى دار القرار. شوفوا تضمينه للآية من سورة البقرة، قال هو وجهتها التي توليها. هذه إشارة إلى آية سورة البقرة آية 148، ولكل وجهة هو موليها. شوفوا سيد العلامة ما مستفيد من آية قرآنية، ولكنهم ضمن المطلب أنه هذا إشارة إلى ذاك. فلهذا القول أن سيد العلامة ما مستفيد من آيات روايات، لما لا نستفيد نضمن، ولكن ما لا يقول كما قالت الآية المباركة حتى يكون الاستدلال نقليا، لا يبقى الاستدلال عقلي ولكن تضمين للآيات المباركة والروايات. هو وجهتها يعني ذلك التمام، هو وجهتها التي توليها. خب تلك الوجهة مراد لعللها أو ليس مراد لعللها؟ بينا قبل قليل قلنا بما لها من الغاية مراد لعللها الحركة الجوهرية، وما لها من الغاية وهو عالم التجرد مراد لعللها أو ليس مراد لعللها؟ نعم مراد، قبل قليل ذكرنا هذا المطلب، وهو يعني هذا التمام الذي وجهتها التي توليها، وهو مراد عللها الفاعلية أو عللها الفاعلة المحركة. هذا مبني على التصور المشائي من أنه المحرك هي علل فاعلية متوسطة، أما على مبنى صدر المتألهين فالمحرك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا جمع الضمير عللها الفاعلة هذا إنما ينبني على مبنى المشاء الذين يقولون عندنا علل متوسطة وعلل بعيدة وعلل قريبة، فيتصورون أن العقل الفعال علة لهذا العالم، ويتصورون أن الطبيعة علة للحركة وهكذا. دليل يعني شنو؟ ما هذه بعد هو ما هيئة من مقدمات مقدار الاستمرار، ايش قد ما يقدر يهيئ مقدمات الاستمرار يستمر حتى لو كان في ذات العالم ما يقدر يستمر. فلهذا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، هناك ما يقدر يستمر، لكن بشرط المقدمات اللي انا مهيئها من نانا، بل حتى في الاخره ما يقدر يستمر في الرقي والحركه، ولكن حركه تنسجم مع تلك النشأة. وهو مراد عللها الفاعله المحركه لنفسه، هذه الضمير لنفسه متعلق بمراد، وهو مراد لنفسه يعني هذا التمام هو المراد لنفسه، والحركة مراد لغيره، مراد بالتبع يعني الحركة الجوهرية مرادة لنفسه ومراد بالتبع بالتبع. قال وهو مراد يعني هذا التمام مراد لنفسه مراد لعللها، وحركاتها الجوهرية مرادة لأجله أي لأجل هذا التمام الذي هو عالم التجرد، بقرينة لأجله كونه قيد للمراد، هذه لنفسه أيضا تكون قيدا للمراد. هذا كله إذا كان الفعل حركة أعم من عرضية أو جوهرية، إنما الكلام كل الكلام إذا كان الفعل ليس حركة بل كان مجردا تجردا تاما. هنا أيضا توجد عندنا غاية أو لا توجد؟ المشكلة وين؟ في أن الفعل إذا كان مجرد تجردا تاما بعد حركة ما عنده، فإذا حركة ما عنده يعني غاية ما عنده، لأن الغاية هي متى؟ منتهى إليه الحركة، كما لا حركة له لا غاية له. إذا تنخرم تلك الضابطة الكلية، وهي أن لكل فعل صدر من الفاعل غاية، لا بد أن تقيدوا تقولوا أن لكل فعل فيه حركة صدر من فاعل له غاية. أما إذا كان الفعل لا توجد فيه حركة، لم يكن حركة بل كان مجرد تجردا تاما، فلا غاية له. فهل يمكن إثبات الغاية للفعل المجرد تجردا تاما أو لا يمكن؟ وإذا أمكن إثبات الغاية فما هي الغاية؟ هل هي شيء وراء الفعل أم هي عين الفعل؟ هنا في المقدمة نقول بأنه من الواضح أنه لا توجد غاية بالمعنى الذي تقدم. لماذا؟ لأنه هناك كانت الغاية شيء والفعل شيء آخر. يعني هناك كانت الحركة كمال أول، وكانت الغاية ماذا؟ كمال ثاني. هنا أيضا يوجد عندنا كمال أول وكمال ثاني، أو لا يوجد عندنا كمال أول وكمال ثاني؟ لا يوجد. لماذا؟ لأننا مرارا ذكرنا أن بدو المجرد ومنتهى المجرد على نحو واحد، لا توجد هناك حركة، لا يوجد هناك خروج من القوة إلى الفعل، لا يوجد هناك استكمال بالمعنى الموجود عندنا. ومن هنا ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية المباركة كل منا له مقام معلوم، يعني لا يتجاوزه لا صعودا ولا نزولا، لا هو يستطيع أن يستكمل ولا هو يستطيع أن يتناقض، هذا الذي خلق عليه يبقى عليه لا يتجاوز تلك المرتبة. بخلاف الإنسان فإنه يستطيع ماذا؟ في الحركة الجوهرية أن يترقى في الدرجات والمراتب إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ولا محذورة فيه. إذن النقطة الأولى الأساسية، بعد لا يوجد عندنا كمال أول وكمال ثاني، ويكون الكمال الأول مراد بالتبع والكمال الثاني مراد بالتبع، هذا غير موجود. لماذا؟ لأن هناك لا توجد حركة. فهل يمكن أن نتصور غاية لمثل هذا الفعل أو لا يمكن؟ قالوا نعم يمكن، والغاية هو الفعل والفعل هو الغاية. فإذن هذا الفعل يكون فعلا ويكون ماذا؟ غاية. من هنا يرد الإشكال، وهو أنه الفعل في رتبة المعلول والعلة الغائية في رتبة العلة. فإذا صار الفعل هو الغاية يلزم تقدم الشيء على نفسه. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذا قلتم أن الفعل إذا كان مجردا تجردا تاما فله غاية، وغايته هو نفس الفعل، يلزم تقدم الشيء على نفسه. أجاب المحققون بأنه لا، الفعل له مرتبة، الفعل بما هو فعل له مرتبتان. مرتبة من الفعل هو في رتبة العلة، لأن العلة واجدة لكمال المعلول ولكن بنحو أعلى وأشرف. إذن هذا الوجود، هذا الكمال الموجود في مرتبة المعلول موجود في رتبة العلة أو ليس بموجود؟ بسيط الحقيقة ماذا يقول؟ يقول بسيط الحقيقة كل الأشياء. إذن هذا الفعل بما هو في رتبة العلة له وجود أو ليس له وجود؟ نعم له وجود، ولكن بنحو أعلى وأشرف. وهذا الفعل له مرتبة في أين؟ في مرتبة المعلول. وبعبارة فلسفية، أن الفعل ينقسم إلى حقيقة وإلى رقيقة. فالحقيقة في ذات الفاعل، والرقيقة خارجة عن ذات الفاعل. ونحن عندما نقول أن الفعل يكون هو الغاية وأن الغاية تكون هي الفعل، مرادنا يا فعل الفعل الذي حقيقة لو الفعل الذي هو الرقيقة. يقول لو قلنا أن الغاية هي الفعل وأن الفعل هو الغاية وكان مرادنا من الفعل الرقيقة، لزم تقدم الشيء على نفسه. أما إذا قلنا أن الفعل بما هو في تلك المرتبة هو الفعل وهو الغاية، هل يلزم تقدم الشيء على نفسه أو لا يلزم؟ لا، أحدهما يكون عين الآخر. لماذا يكون أحدهما عين الآخر؟ لماذا هناك يكون الفعل عين الغاية والغاية عين الفعل؟ إذا تسمحون هذه المقدمة أنا أقرأها لأنه أخشى من لحق نطبق المقدمة. قال: وإن كان الفعل من الجواهر المجردة ذاتا وفعلا فهو لمكان فعلية وجوده وتنزهه عن القوة لا ينقسم إلى تمام ونقص كغيره. بالنسبة إلى غيره من الموجودات الذي كان الفعل هو الحركة، كان ينقسم ماذا الفعل إلى تمام وإلى نقص، يعني ينقسم إلى كمال أول وإلى كمال ثاني. أما هنا بعد لا يوجد عندنا كمال أول وكمال الثاني. قال: لا ينقسم إلى تمام ونقص كغيره من القسم الأول الذي كان ينقسم إلى تمام ونقص، بل هو هذا الفعل بل هو تمام في نفسه مراد لنفسه مقصود لأجله، أي لأجل نفس الفعل. إذن هو مراد لنفسه، يعني ماذا؟ يعني الفعل يكون هو الغاية والغاية يكون هو الفعل، مو أن الغاية شيء وراء الفعل. هذه مراد أنه أن الفعل هو المراد لنفسه وهو المقصود لأجله، ليس المراد منه يعني المقصود بالذات. التفتوا جيدا، يعني نريد أن نقول ليس هذا الفعل مراد لغيره، يعني ليس هو كمال أول في قبال كمال ثاني، ولكن قد يكون هذا الفعل بعد ذلك ماذا؟ قد يكون مقصودا بالتبع لا أن يكون مقصودا بالذات. التفتوا للنقطة، إذا تذكرون قلنا بأنها منتهى إليه الحركة هو المقصود لذاته، ولكن هذا كان يتنافى أن يكون مقصودا لغيره من حيثية أخرى، مقصودا بالتبع من حيثية أخرى. هنا عندما يقول مقصود لنفسه لأجله يعني ليس من قبيل القسم الأول، الفعل يكون مقصودا لأجل الغاية بل يكون مقصودا لنفسه، وإن كان بلحاظ آخر قد يكون مقصودا بالتباع. واضح هذه النقطة هنا؟ فلهذا هنا ذات الحاشية، أي ليس مقصودا لأجل الكمال الثاني كما في المرتبط بالمادة، وإلا فهو مقصود بالتبع لأنه أثر للفاعل. هذه النقطة هنا احفظوها، هذه نفس مراد لنفسه مقصود لأجله، يعني مو بالحقيقة بالنظر إلى ما ذكرنا من أن الفعل مقصود للغاية، هنا أيضا الفعل مقصود لغيره لو مقصود لنفسه، مقصود لنفسه لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا يوجد عندنا كمال أول وكمال ثاني، لا يوجد عندنا نقص وتمام حتى يكون النقص مطلوبا لأجل التمام، بل هو تمام، يعني هذا الفعل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، بل هو تمام في نفسه مراد لنفسه مقصود لأجل نفسه، والفعل والغاية هناك، يعني في الفعل إذا كان من الجواهر المجردة ذاتا وفعلا، والفعل والغاية هناك واحد. فإن قلت إذا صار الفعل والغاية واحد يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، أجاب بين قال ما معنى مرادنا أن الفعل والغاية واحدون، بمعنى أن الفعل بحقيقته، هذه الحقيقة في قبال الرقيقة، يعني بوجوده في مرتبة ذات الفاعل، بمعنى أن الفعل بحقيقته التي في مرتبة وجود الفاعل غاية لنفسه التي هي الرقيقة. هل يلزم بعد هنا أن يكون الشيء الواحد علة وغاية؟ لا يلزم، نعم هو الفعل ولكن في مرتبتين، في مرتبة مغيرة وفي مرتبتها ماذا؟ ولكنه هو هو أو ليس هو هو. نعم هو هو، لأن الحقيقة تحمل على الرقيقة أو لا تحمل، والرقيقة تحمل على الحقيقة أو لا تحمل. نعم إذن الغاية هي الفعل والفعل هو الغاية، ولكن الغاية التي نقول هي الفعل، يا فعل هذا الفعل الذي في مرتبة الفاعل التي هي الحقيقة، هذه هي الغاية. أما الفعل الذي هو ما هو الرقيقة، هذا بعد ليس هو الغاية. خلي أنا أوضح المطلب أكثر. نحن قلنا بأن الغاية ما هي؟ هي المرادة للفاعل بالذات، هذه هي الغاية، هذه هي الغاية. الغاية هي المرادة للفاعل بالذات، من قبيل ما ذكرنا بالنسبة إلى لقاء الصديق. لقاء الصديق ماذا كان؟ كان هو الغاية، ولكن غاية من؟ غاية الفاعل. إذن غاية الفاعل هي المرادة بالذات، فلهذا قال مرادة له يعني للفاعل، وقال وهو مراد لنفسه في عللها الفاعلية يعني التمام. إذن الغاية ما هي؟ ما هي الغاية؟ هي المرادة لنفسه. واضح هذه النقطة؟ سؤال. الله سبحانه وتعالى يريد نفسه أو لا يريد نفسه؟ مراد من الإرادة هناك كما ذكرنا مرارا يعني يحب نفسه أو لا يحب نفسه. إما الله سبحانه وتعالى يعلم نفسه أو لا يعلم نفسه، ويحذركم الله نفسه. إذن هذا التعبير تعبير قرآني، لا تقولوا سيدنا ليش تعبرون عن الله نفس. يريد نفسه أو لا يريد نفسه، بس تسأل ما معنى يريد نفسه؟ أقول في بالنسبة إلي وإلك معنى شنو يريد نفسه؟ يعني يحب، يعني يستحي. الله يحب نفسه أو لا يحب نفسه؟ قبل هذا الله يعلم نفسه أو لا يعلم نفسه؟ فقال تقدم في بداية الحكمة الله عالم بذاته وعالم بغيره بعلم واحد، هذا بيانه تقدم مفصلا، مو بعلمين، علمه بذاته شيء وعلمه بغيره شيء آخر، لا بعلم واحد يعلم ذاته ويعلم غيره. خب إذا علم ذاته إما أنه يحب ذاته وإما لا يحبها، يحب أو لا يحب. خب نحن في محله، وسيأتي إن شاء الله في النهاية وتقدم مفصلا في بحث الكلام، أن الله سبحانه وتعالى محب لذاته. إذن مريد لذاته أو ليس بمريد لذاته؟ مريد لذاته. خب هذا الفعل هو عين ذاته أو ليس عين ذاته الحقيقة؟ عين ذاته. إذن محب للفعل ومو محب للفعل في مقام ذاته؟ ما بعدنا ما جينا في مقام الفعل، في مقام الذات. محب لذاته لو مو محب لذاته، محب لفعله لو مو محب لفعله. الفعل الذي حقيقة مو الفعل الذي رقيقة، محب له مريد أو لا. فإذا أراد الفعل يعني أن الفعل صار ماذا؟ غاية، لأنه قلنا بأن الغاية هي ماذا؟ هي المرادة للفاعل. إذن هذا الفعل مراد أو ليس بمراد؟ إذن غاية أو ليس بغاية؟ إذن غاية. إذن صار الفعل غاية وفعلا، ولكن في مرتبة الرقيقة مغيا وفي مرتبة الحقيقة ماذا؟ غاية. ما أدري هذا المطلب اتضح لولا، إذا ما اتضح مولانا إنه هذا بعد منا نطلع مولانا اتحاد الفاعل والعلة الغائية والعلة الفاعلية يريد نطلع. الآن إلى هنا فقد استطعنا أن نثبت اتحاد الفعل والغاية، بعد ذلك نريد أن نترقى نقول اتحاد الفعل والفاعل والغاية. الغاية. أريد أن أثبت أول وآخر مبدأ ومنتهى أريد أن أثبت. أعيد لو ما يحتاج. مولانا أمامكم ولا أنكم ماذا أتكلم وراكم ولا أتكلم. أقول المطلب يحتاج إعادة أو ما يحتاج إعادة. إذا ما يحتاج إعادة حتى أقرأ وأطبق نجي إلى مطلب آخر. إذا محتاج بيان أو إعادة أما عندي مانع أبينه. شو تقول؟ شو نسوي؟ بلي؟ واضح؟ أريد أقول بأن هاي اللي استطعنا أن نثبته وهو أن الفعل هو الغاية والغاية هو الفعل. هذا اتضح هذا لو ما اتضح؟ في الواجب ما عندك وعند أبين مطلب عام عنكم. ماذا تقول إلا الواجب سبحانه؟ إذا أتكلم مطلب عام في الواجب يأتي محله أنا ما عندي شغل بالواجب. قاعدة أبين أنا. ماذا أتكلم في الواجب؟ قال بمعنى والفعل والغاية هناك واحد، بمعنى أن الفعل بحقيقته التي في مرتبة وجود الفاعل غاية. لماذا صار غاية؟ لأنه مراد هذا الفعل، مراد وليس بمراد، محبوب وليس بمحبوب. نعم، والغاية هي المرادة والمحبوبة للفعل. أما غاية المغية ما هو؟ الرقيقة. إذن هذه الرقيقة وهي الفعل غايتها ماذا صارت؟ تلك الحقيقة وهي المرادة. إذن المراد بالذات هو الفعل، وهذا الفعل هو الفعل في الحقيقة حقيقة، وهذا مراد بالذات السن ومراد بالتبع بعض. إذن حبه لذاته هو المنشأ ماذا؟ لحبه لآثاره. ولكن حبه لآثاره مقصود بالذات لو مقصود بالعرض وبالتبع؟ بالتبع. المقصود بالذات هو من؟ هو الفعل بما هو حقيقة، لا الفعل بما هو رقيقة. هسه احسنتوا احسن شوي نطق نقول والصحيح كما يقول ومرجعه الى اتحاد الفاعل والغاية، مو الى اتحاد الفعل والغاية. هسه المتوسط الان فقط اثبتنا لكم ماذا؟ اثبتنا لكم ان الفعل والغاية واحد، ولكن الفعل هو عين ذات الفاعل او ليس عين ذات الفاعل؟ عين ذات الفاعل. اذا ثبت اتحاد الفاعل والغاية صار المطلب ان شاء الله الى هنا واضح. قال بمعنى ان الفعل بحقيقته التي في مرتبة وجود الفاعل غاية، ولكن غاية لنفسه. هذا النفس ما هو؟ قال التي هي الرقيقة. لا ان الفعل وهو الرقيقة هم غاية وهم علة، هذا غير معقول. لا ان الفعل يعني الفعل بما هو رقيقة، لا ان الفعل إلة غائية لنفسه متقدمة على نفسه لاستحالة علية الشيء لنفسه فقد تبين. إذن الى هنا استطعنا ان نثبت لكم اجمالا وتفصيلا ان لكل فعل صادر من فاعل غاية، أعم أن يكون الفعل حركة أو لا، وأقسام الفعل الحركي بأقسامه المتقدمة. فقد تبين أن لكل فاعل غاية في فعله حتى الحق سبحانه وتعالى. إذن له غاية في فعله، ولكن غايته خارجة عن ذاته أو هي عين ذاته؟ عين ذاته. إذن هذه القاعدة العقلية وهي أن لكل فعل صدر من فاعل غاية وهي العلة الغائية للفعل. هذه الغاية هي نفسها العلة الغائية للفعل، يعني أن هذه الغاية هي الموجبة لإيجاد الفعل. لولا تلك العلة الغائية لوجد الفعل أو لا؟ لا. أنا أطبق على أمر عرفي عندنا يتضح في الواجب سبحانه وتعالى. شوفوا الإنسان لو لم يتصور الشبع وفائدة الشبع ويصدق بالفائدة ويجزم ويعزم وهل يحرك العضلات لإيجاد الأكل خارجا أو لا؟ إذن هذه الغاية وهي الشبع خارجا مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بعلة غائية هي التي حركت الفاعل لإيجاد الفعل، وإلا لو لم يتصور ذلك الإنسان العلة المترتبة الغاية المترتبة وهي الشبع، هل تحرك لإيجاد الأكل أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. في الواجب سبحانه وتعالى لو لم يحب ذاته، ما هي حب الذات؟ الغاية هي كما بينا، لو لم يحب ذاته هل يوجد الفعل أو لا يوجد الفعل بعد؟ لا يوجد الفعل. فلو لم يحب ذاته لما أحب فعله، ولو لم يحب فعله هل يوجد هناك مجبر على إيجاد الفعل؟ قل ما أوجد الفعل. إذن وحيث أنه أوجد الفعل إذن محب لفعله، ولكن هذه المحبوبية بالذات لو محبوبية بالعرض، هذه المحبوبية بالذات إنما هي لذاته التي هي الغاية، والمحبوبية للفعل إنما هي من باب من أحب شيئا أحب آثار ذلك الشيء. إذن العلة الموجبة لإيجاد العالم ما هو؟ حب الذات للذات. كنت كنزا مخسيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، وإلا لولا الحب لما وجد خلق. أحببت حب، هذا الحب وين مرتبط؟ مرتبط بحب الذات للذات أيضا، ليس خارجا عن الذات. ولولا الحب لما وجد شيء في هذا العالم. عالم الإمكان مدين للحب الإلهي لذاته ولنفسه، ولولا لما وجد أي شيء. فقد تبين وظهر مما تقدم أمور. يود الإخوة هذا المطلب اللي اليوم ذكرناه يتأملون فيه جيدا ويدققون. إذا أكو أسئلة بكرة نجيب عليها مرتبطة بهذا البحث، لأنه هذه هواي مسائل راح تفتح لنا في أبحاث لاحقة مرتبطة بالواحد والآخر والأول والآخر والمبدأ والمنتهى ومسائل وسبب إيجاد هذا العالم ونحو ذلك من المسائل المرتبطة بالإلهيات. والحمد لله رب العالمين.